يقدرش؟ الرب يقدر صح؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ اديك الخير واغمر بيه يا سلام وافتح ابواب. تقدر الرب تفتح ابواب؟ طب دول قفلوها جامد، انا اقدر افتحها؟ بيقول انا اقدر اخترقها واقدر اتمجد من خلالها. ان احنا بنعرف ان الرب يتمجد، الكلمه دي جميله من الحاجات الحلوه، عايزين نعيش للرب عشان يتمجد الرب. بس عمرنا ما فكرنا في الشر، ان الشر برضه بيخلي الرب يتمجد صح؟ صح. قال عن فرعون ايه لما نشف دماغه؟ قال عنه ايه؟ قال هتمجد بفرعون. تتمجد ازاي؟ ده هو مؤمن بيخدمك. قص قلب فرعون مش كده؟ قال عشان اتمجد بفرعون. طب تتمجد ازاي؟ ده مش بيخدم الرب، ده شخص شرير. قال حتى من خلال شره اتمجد. ما هو اتمجد يعني يتعظم، يعني كل الناس تشوفه وتشوف ايديه دراعه وامكانياته حتى في الشر. بالعكس ده حلو في الشر، ده حلو ان من خلال الشر الرب يتمجد ويتعظم. واذا ما كانش لاقي اولاده بيمجدوه كفاية، فهو كمان بيرضى ان الشر يفضل موجود عشان هو يتمجد من خلاله ويفتح ابواب. يلا نقول له دي الابواب مفتوحة للي يعوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو هنحط كل امور حياتنا قدامه، لما يبقى هو يبقى قدام عينينا كل حاجة بتتصلح. لكن مشكلة بس ان احنا مش بنروح له، عشان كده مش بنلاقي حلول. لكن هو عنده للمشاكل ألف حل. دي الابواب مفتوحة للي يعوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو نقول الهم كله في الصلاة، الدموع هتطير وتجور الخدود. دي الابواب مفتوحة للي يعوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو نقول الهم كله في الصلاة، الدموع هتطير وتجور الخدود. هو عنده للمشاكل ألف حل. هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له وننادي له هنلاقيه فاتح الأحضن لأي حد ضل. هو عنده للمشاكل، هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له وننادي له هنلاقيه فاتح الأحضن لأي حد ضل. ربنا الحنون إلى الطيب عطوف، بيقول احنا منقوشين على الكفوف. واللي في العمر كله للمسيح، يعلى فوق كل المشاكل والظروف. ربنا الحنون إلى الطيب عطوف، بيقول احنا منقوشين على الكفوف. واللي في العمر كله للمسيح، يعلى فوق كل المشاكل والظروف. هو عنده للمشاكل ألف حل، هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له وننادي له هنلاقيه فاتح الأحضن لأي حد ضل. هو عنده للمشاكل ألف حل، هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له وننادي له هنلاقيه فاتح الأحضن لأي حد. يا فادينا لك عينينا مرفوعين، لك بالنادي والأيادي ممدودين. كن معانا خد خطانا حيرانين، وانت ترشد انت تنجل يا معين. يا فادينا لك عينينا مرفوعين يا ممدودين. كن معانا خد خطانا حيرانين، وانت ترشد انت تنجد يا مروح. انت عندك للمشاكل ألف حل، انت وحدك تمحي كل خوف وذل. لو نيجي لك وننادي لك هنلاقي فاتح الأحضن لأي حد ضل. انت عندك للمشاكل ألف حل، هنلاقي فاتح الأحضن لأي حد بيضم. شكرا عشانك متاح يا رب. احنا كمان نفسنا نبقى متاحين. ده في واحد أجنبي قال مش مهم عند ربنا الأبيليتي القدرة، لكن مهم الأفيلابيليتي، يعني ان احنا نبقى متاحين. هو يقدر يمد ايده، بس في اللحظة اللي بيبقى يمد ايده لينا ممكن ما يبقاش لقينا، احنا مش متاحين. مش مهم ان احنا نقدر، هو من امتى احنا بنقدر؟ ما احنا ما بنقدرش، لكن هو بيقدر. بس المشكلة لما يجي يقدر يلاقينا مش هنا خالص، مش فاهمينه، مش معاه على نفس الخط. مش مهم الأبيليتي، المهم الأفيلابيليتي. يلا نقول اسمك رب يسوع مانح الخلاص، انت المنجي، انت رافع القصاص. ما اعظم، ما اعجب، ما احلى اسمك يا رب. اسمك حلو ويدل على امكانياتك. ساعدنا عشان نتمسك بيك من كل قلبنا. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص، انت المنجي وانت مرة كمان مع بعض. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص، انت المنجي وانت رافع القصاص. ما اعظم اسمك يا سيد الحبيب، فإنه هيا نعليه، هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي برج حصين ومانع، فيه الأمان، فيه السلام، فيه السلام. مرة كمان. اسمك ربي برج حصين ومانع، فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه اسمك ربي يفتح أبواب السماء، فيستجيب من أجله أولانا. اسمك ربي يفتح أبواب السماء، عمانوئيل السرمدي، الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عمانوئيل السرمدي، الله معنا دوما وإلى الأبد. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر، أرب الأرباب من ملكه لا ينتظر. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر، رب الأرباب. ما أعظم اسمك، ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب. ما أمجد اسمك، ما أمجد اسمك. يلا نعليه مع بعض، هيا نعليه معا، إن اسمه عجيب. اسمك ربي موضوع عزي والفخر، فيه حياتي وفيه سر الانتصار. اسمك ربي موضوع عزي والفخر، فيه حياتي وفيه سر الانتصار. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعلي معا، الناس ما هو عجيب. هيا نعلي ما عن الناس ما هو عجيب. فرصة نعظم ونعلي هذا الاسم الحسن. يلا ناخذ فرصة في شكر الرب. خلونا أحبائي بعد الفرصة الرائعة اللي الرب ادهلنا وسمعنا صوته فعلا في كل ترنيمة وطيب قلوبنا ولمسها فعلا في وقت فعلا احنا في أشد الاحتياج ليه، خلونا بقلوب يعني شاكرة وخشعة أمامه، خلونا نسجد ونشكر من كل القلب. ربنا الحبيب الكريم فعلا يا رب ما أسعدنا بشخصك، فعلا يا رب حبال وقعت لنا في النعماء فالميراث حسن عندنا. يا رب بنشكرك بنعظمك بنسجد أمام نعمتك الغنية، بنشكرك لأجل وعودك، بنشكرك لأجل حبك، بنشكرك لأجل حفظك الإله العجيب طول أيام عمرنا. يا رب خيرك فعلا غمرنا وحبك حبك ملأ قلوبنا وسبانا. يا رب بنسجد أمامك وبنشكرك، بنشكرك لأجل الفترة الحلوة والترانيم اللي انت متعتنا بيها، جايين يا رب علشان نعليك ونرفعك. انت يا رب تستحق كل إكرام وكل مجد، أكرمتنا جدا وفرحت قلوبنا. واثقين يا رب، واثقين انه انت اللي ابتديت وانت اللي هتكمل، واثقين انك هتشبعنا بكلمات النعمة الخارجة من فمك. منتظرين يا رب لمسة من شخصك، منتظرين كلمة الحياة اللي تشبع وتشفي كل قلب. يا رب نعمة خاصة لعبدك من ستستخدمه بيننا، اعطيه كلاما من عندك عند افتتاح فمه. انت الوحيد اللي تعرف تسدد الاحتياج، وانت الوحيد اللي تعرف تشفي كل قلب محتاج. منتظرينك وليس سواك، ولاسمك الغالي كل الاكرام والمجد. نشكر رب أحبائي لأجل فترة التسبيح والترنيم اللي فعلا اتمتعنا بيها كلنا، ويعني احنا كنا بنسبح الرب وبنكرمه، لكن هو اللي متعنا بيه، هو اللي فرح قلوبنا زي عادته دايما. واثقين انه برضو حيفرحنا في باقي الاجتماع وحيشبعنا وحيريح قلوبنا كتير. الاسبوع القادم بنعمة رب هيكون معنا خادم الرب الاخ أرمية وديع وفريق الترنيم فريق الطريق. في طلب صلاة لأجل أخت اسمها وفاء فارس وفي اللي هي فيها بالضبط، لكن في طلب صلاة لأجلها، ياريت كلنا نصلي لها ونرفعها في عرش النعمة. بكرة بنعمة الرب هنواصل الدراسة في سفر أعمال الرسل، سفر الإرساليات والكرازة، وسفر المسيحية في أيامها الأولى. سفر الأعمال أصحاح 4 نبتدي القراية من عدد 23. أعمال الرسل 4 نبتدي القراية من عدد 23. ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. آمين ثم آمين. كما ذكرت يا أحبائي، سفر رائع، لأنه بيكلمنا عن المسيحية الفتية في أيامها الأولى. بدأت في منتهى القوة، ما كانتش زي هذه الأيام اللي فيها لا نستطيع أن نميز المسيحي عن غيره، لكن في ذلك الوقت كان الفرق واضح وناصع وقاطع بين المؤمن الحقيقي وبين غير المؤمنين. أصحاح 4 زي ما فهمنا المرة السابقة وإحنا بندرسه، هو امتداد لأصحاح 3. أصحاح 3 جاء بعد أصحاح 2، وأصحاح 2 بعد أصحاح 1. طبعا دي حاجات مفهومة. أول حاجة أصحاح 1 اللي هو فيه المسيح صعب، أصحاح 2 الروح القدس نزل. مهم قوي إن احنا نعرف إن أول سفر أعمال الرسل مش المسيح على الأرض، دي الأناجيل، لكن أول أصحاح في أعمال المسيح ارتفع إلى السماء. ولما درسنا الأصحاح ده لقينا إنه بتتكرر كلمة ارتفع إلى السماء 4 مرات عن المسيح. أين المسيح الآن؟ ليس هو في المزود، ليس هو تحمله أيدي امرأة، ليس هو على صليب العار، ليس هو في بستان جثمان يدهش ويكتئب، ليس هو في القبر. أين هو؟ فوق جميع السماوات. المسيحية التي لا تعرف أن مسيحها ورأسها فوق جميع السماوات لا يمكن أن تكون مسيحية كتابية. لكن أصحاح 2 مش بيقول لنا أن إنسان صعد ليجلس على عرش الله، لكن بتقول لنا الروح القدس نزل من السماء إلى الأرض ليسكن. وده برضو حاجة مهمة، لأن الروح القدس كان يعمل في العهد القديم في بعض الأشخاص، لكن لا لم يكن يسكن. ليه ما كانش بيسكن؟ لسبب بسيط. ليه لما بروح مصر ما بسكنش هناك؟ لسبب بسيط، لأن ما عنديش بيت هناك. لو أنا عندي بيت هناك كنت أروح واسكن. لم يكن في العهد القديم للروح القدس بيت ينفع يسكن فيه، إلا طبعا بيت رمزي وسكنة رمزية، لكن بيت حقيقي ويسكن سكنة حقيقية لا. النهاردة عنده بيت، فين البيت ده؟ حاجتين: قلب كل مؤمن الروح القدس يسكن فيه. الحاجة الثانية: الكنيسة ككنيسة كبيت الله الروح القدس يسكن فيه. يبقى الروح القدس النهاردة انجاز لي ان اقول، بلاش اقول التعبير الغلط، بلاش اقول عنده هيكلين، لا، لان كلمة هيكلين او هياكل تعبير ده غير كتابي وغير صحيح. لكن جسدنا هو هيكل للروح القدس. ثم أيضا الكنيسة ككنيسة هي أيضا هيكل للروح القدس، بيت للروح القدس، مسكنا لله في الروح، فالروح القدس عنده مسكن. وده اللي بيميز المسيحية عن اليهودية. فقبل المسيحية كان في مؤمنين، كان في شهادة لله على الأرض. المسيحية ليست بداية الشهادة على الأرض. إذا حبيتوا تعرفوا إمتى بدأت الشهادة على الأرض، ارجع لسفر التكوين 4 آخر آية، يمكن الآية 26 بتقول كده: ولشيث ولد ابن اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. بداية لشهادة لله على الأرض كانت من أنوش ابن شيس. شيس اللي هو جاء بعد موت هابيل عوضا عن هابيل. يعني كأن قايين لما قتل هابيل ربنا حب يعوض حواء، أو هكذا هي اعتبرت. يعني أنا مستغرب من الست حواء المحترمة ديت لما خلفت شيس قالت الله أداني ابن عوضا عن هابيل وسمته شيس، معناها عوض أو عوض زي ما احنا بنسمي أولادنا عوض أحيانا. طب يا ست ما انت لسه هتخلفي، ما انت عندك صحة والأرض ربنا قال اسمره واملأه. قالت أنا عايزة واحد يحل محل ويفكرني بهابيل. ده جميل قوي، لأن في شخص تاني هابيل رمز لي. قتل أيضا من أخيه أو من إخوته اللي هو الرب يسوع المسيح. لا أنا بقصد المسيح، أنا هجيب من الآخر بقى. أقصد المسيح الذي قتله اليهود الأشرار ومات. المسيح المقام نقدر نشوف في صورة لشيس. هابيل هو المسيح اللي اتعلق على الصليب، صورة لي يعني رمز. رمز المسيح المعلق على الصليب نشوفه في هابيل. بس هابيل، أو خلينا أقول المسيح اتدفن وانتهى، لا اتدفن بس ما انتهاش، قام من الأموات. صورة لمين؟ صورة لشيس اللي أمه قالت ده بدل وعوض عن هابيل. يبقى المسيح مات، المسيح قام. الشهادة تبتدي بقى بابن شيس اللي هو مين؟ أنوش. مش معنى أنوش، لأن كلمة أنوش يعني ضعيف وهش وغلبان. عاوز تبقى شاهد للرب مش تتكل على قوتك، لا جيوش ولا قوات هتخلصني، مش القوة بتاعت البشر، لا بالعكس. ده كل ما نحس بضعفنا. يعني لما بنقرأ قصة المسيحية في سفر الأعمال، مش ناس بتوع شكل، مش ناس بتوع تجمهرات وتجمعات ويجر شكل خلق الله، لا دول مش كده. بس يمكن كان ظروفهم حلو، لا كان ظروفهم ألعن من ظروفهم، بس كان عندهم الطريق الصحيح. ما عندهمش مسبيرو في الزمن ده، بس عندهم صلاة. لما أطلق الرسولين بطرس ويوحنا راحوا فين؟ إلى رفقائهم. عملوا إيه؟ حكولهم كل اللي حصل، وبعدين ابتدوا يتكلموا في السياسة والظلم ولازم نروح لحقوق الإنسان قالوا كده لا لا لا لا لا، عارفين يعملوا إيه، حتى ما قالوش لبعض يلا بينا نصلي. هما بصوا كده يقول إيه، لما أخبروا في الغد عدد 23 أتيا إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله. يعني حاجة هم عارفين هيعملوا ايه، في اضطهاد علينا، في ظروف صعبة علينا، مش محتاجين نحرض بعض، لكن على طول انا بتقلي واحد منهم وقف يصلي واللي جنبه وقف يصلي واللي بعديه، والكنيسة بنفس واحدة رفعت صوتا الى الله. احنا لسه ما وصلناش لاصحاح 4، انا وصلت اصحاح 1 قلنا المسيح في السماء، اصحاح 2 الروح القدس نزل على الارض تكونت الكنيسة، وأول عمل بطرس ويوحنا راحوا يصلوا عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. دخلوا ولقوا راجل أكيد شفوا قبل كده كتير، ما هو الراجل ده دايما بيجلس عند باب الجميل، الباب الذي يقال له الجميل. والراجل ده عنده أكثر من 40 سنة ومن بطن أمه يحمل، يعني بقاله 40 سنة بيتشال وبيتحط هناك يطلب صدقة. بطرس داخل وبعدين يظهر قال لهم لله يا سيادنا. بطرس قال له انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، لأن عادة اللي بيدي بيقوم يطلع مثلا ربع جنيه نص جنيه جنيه ويحطه كده في الإيد من غير دوشة. لكن بطرس قال له بص علينا. فالتاني لما قال له بص علينا، يعني ده مش ناوي بقى يدينا نص جنيه، ده مش أقل من ورقة ب20 مثلا، 50 يمكن ربنا يفتح عليه 200، انا ما اعرفش هيدي كام. فانتظر ان ياخذ منهما شيئا، فاجابه بطرس ليس لي فضه ولا ذهب. انا مش بتاع ده، انا ما عنديش المليارات، بس انا عندي اكتر من المليارات. انا عندي ايه؟ انا الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأنا بقول للرجل ده قبل ما يتعلم المشي يتعلم النط، لأن أول حاجة لما قال له كده فوثب وطفر وكان يسبح الله، تشددت رجلاه وكعباه، وقبل ما يتعلم يمشي يتعلم ينط. وكانت آية ومعجزة لمت الناس حوالين الرسول بطرس ويوحنا، فاستغل الفرصة. الفرصة قالوا عليها إنها بتمشي ملساء من الخلف، ليها خطاف من الأمام، وهي جيالك لو لحقتها على طول تمسك بيها، لكن لو عدت هي ملساء من الخلف مش هتعرف تمسك بيها. بطرس كان جاهز، عشان كده كتب لنا في الرسالة مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مرات كثيرة لأننا ما بنبقاش مستعدين نقول يا خسارة الأخ ده سألني السؤال ده، أو الراجل اللي جنبي في القطر قال لي كده، أو الست قالت لي كده، بس للأسف ما استغلتش الفرصة عشان أتكلم عن المسيح. لكن بطرس ما كانش كده، اتلموا حواليه فقال لهما ما بالكم تنظرون إلينا كأنه بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي؟ لا قوتنا ولا حتى تقوانا، احنا ولا حاجة. أمال ايه الحكاية؟ يسوع الله مجد فتاه القدوس يسوع. كنا بنتكلم عن اسمك ربي موضوع عزي والفخار، به خلاصي وبه سر الانتصار. عايزين نعظم هذا الاسم الوحيد، هيا نعليه معا. هذا مش كان كلام بيقوله بطرس، لكن كانت حقيقة. طبعا لما شاهد عن يسوع لنا أن نفهم أنه لم يكن هذا الأمر في بيئة مرحبة بهذه الشهادة. احنا بنقول لا احنا ما نقدرش، تصلك مش عارف البيئة بتاعتنا. طبعا عارف البيئة بتاعت بطرس ويوحنا، بس عارف انهم كان عندهم من الشجاعة ما ليس موجود عندنا، اتربينا على اننا لا نتكلم. اما بطرس هددوا، والبعض من المفسرين قالوا يعني احنا مش قادرين نمسك عليكم غلطة ومش هنعرف نحاكمكم محاكمة عادلة، لكن خلي بالكم، يعني كأنهم عايزين كده مش هنغلب فيكم، يعني أسهل حاجة ندي واحد مبلغ يقتلكم وملكمش دية، تقيد الجريمة ضد مجهول. طبعا الكلام ده لو وصل لواحد زي حالتنا سنجبن ونرتعش. أما بطرس فقال لهما إن كان حقا، إن كان صائبا أننا نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، كلامكم ضد كلام الله، الله بيقول لنا تكلموا، انتوا بتقولوا لنا ما تتكلموش، نسمع لمين؟ لا يمكن أننا لا نتكلم بما سمعنا ورأينا. شجاعة مش كده؟ هو ده بطرس اللي قبلها بخمسين يوم كان قدام جارية فأنكر المسيح ثلاثا وقال أنا ما أعرفش هذا الرجل. هو ده الإجابة نعم. هو ما الذي حدث؟ ببساطة الذي حدث هو أنه كان في المرة الأولى ممتلئا من نفسه، هذه المرة كان ممتلئا من الروح القدس. ببساطة أنا يا أحبائي في ذاتي ضعيف وحفضل ضعيف، والله مش عاوز الشهادة تتم بناس عندهم قوة جبارة، عايز الشهادة تبتدي بأنوش الهش الهزيل. لكن هذا الضعيف إذا امتلكه روح الله، بصوا عادة الله لما بيخلص بيستخدم إيه؟ مثلا هل استخدم موسى وهو ابن 40 سنة الفصيح المقتدر في الأقوال والأفعال؟ استخدم موسى أبو 40 سنة؟ لا، صبر عليه لغاية لما بقي عنده 8 سنة، يعني راجل بقي راجل كحة يعني خلاص استوى. تعرفوا جه ظهر له الرب قال له تعالى ابعتك، قال له انا؟ لا مش انا، اكيد قصدك واحد تاني. لا حبيبي انا قصدك انت، انا لست بصاحب كلام من امس ولا من اول من امس، انا معرفش اتكلم. قال له اذهب اني اكون معك. ايوه انا عارفه انك ضعيف علشان يبقى فضل القوه لله لا منا. روح. طب هروح بايه؟ معايا ايه؟ قال له ايه اللي معاك؟ قال له معايا عصايا. وعلى فكرة جوليات بتاع الفلسطينيين بعديها بألف، بعديها بحوالي 500 سنة زعل قوي ان داود دخل له بعصا. قال له انت فاكرني كلب؟ انا هدخل لفرعون مش لجوليات، فرعون الملك الجبار، هدخل له بعصايا. قال له ادخل له بعصايا اخي، وهتروح البحر الاحمر ويسألوا ربنا ما هذه في يدك؟ قال لهم عصايا. وحامل بها ايه العصايا دي وانا قدام البحر الاحمر؟ يا اخوة مش العصا اللي بتعمل، مش العصا اللي بتعمل، اللي بيعمل مين؟ الله. مستخدما ايه؟ مستخدما ما تملكه ما بين يديك، سواء كان شيء كبير او شيء صغير مش فارقة عند ربنا، لان اللي هيعمل الشغلة دي مين؟ الله. امسك بقى كده وشوف كل الخلاص اللي حصل في الكتاب المقدس، تلاقي مش ناس اقوياء كفاة من انفسهم، لكن ناس غلابة ضعفة. الشهادة تبدأ بأنوش، الشهادة تبدأ ببطرس ويوحنا، وهما رجلان عديم العلم وعاميان، لكن شافوا الجسارة بتاعتهم ازاي بيتكلموا بقوة، عرفوهما انهما كانا مع يسوع. تعال بقى نبص على موضوعنا، دي الخلفية بتاعت موضوع النهاردة. موضوعنا ان بعد ما هددوهم، وانا زي ما قلت لكم كلمة هددوهم معناها المحوا اليهم انكم جايز ما تلاقوش روحكم، واحنا عارفين ان هذا الاسلوب استخدم كثيرا في العهد البائد، اللي مش عارف بالضبط هو باد ولا لسه موجود ما عنديش خبر، لكن استعمل في العهد البائد كثيرا لغة التهديد. ما يقولكش هنعمل لك ايه، لكن يديلك تهديد ويخلي الانسان الغلبان يطلع من قدامه مش شايف اللي قدامه. بس الناس دول مختلفة، الناس دول بعد ما هددوهم سابوهم فراحوا على طول لرفقائهم قالوا لهم اللي حصل، ماذا فعلوا؟ ناس عارفة قوة الصلاة. في الحقيقة الأعداد اللي فاتت دي اللي قريتها أنا بنشوف فيها صورتين في منتهى الجمال والأهمية لكنيسة الله في عهدها الأول. أتمنى من قلبي إنها تبقى فينا، لا أقول إنها ستعود إلى المسيحية العامة، الكتاب المقدس لا يشجعنا أن المسيحية العامة إلا ستقول إلى أردأ، وأردأ دي كلمة الله بتقول كده، لكن أنا بقول أنا وإنت ممكن نبقى زي الصورة دي. رسالة تيموثاوس الثانية، آخر رسالة كتبها الرسول بولس، بتتكلم عن الأيام الأخيرة، بيقول له أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، الناس هتبقى غير الصورة دي خالص، محبين لأنفسهم، محبين للمال، محبين للذات دون محبة لله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوة. أما أنت، أنا بكلمك أنت يا تيموثاوس، إذا رسالة الأيام الأخيرة تتكرر فيها كلمة أما أنت ثلاث مرات، كأن ربنا بيقول لي ما تحول، ما تبصش على المسيحية العامة هتبقى ايه، لن تكون الصورة وردية، لكن انا بقول لك انت ممكن تبقى امين. الاجابة نعم، كن امينا حتى النهاية، ربنا يساعدنا علشان نبقى الصورتين الحلوين اللي في الكنيسة الاولى اللي اتمنى تبقى فيا وفيك وفيكي، حاجتين، حاجة بالنسبة للمؤمنين، حاجة بالنسبة لله. بالنسبة للمؤمنين في محبة، محبة حقيقية ظهرت المحبة في أول آية وفي الجزء الأخير. أول آية لما أطلق أتيا إلى رفقائهم، يعني اتنقلوا من بيئة لبيئة تانية خالص، انتقلوا من جو العداء والبغضاء إلى جو الحب والنقاء والصفاء، حاجة رائعة. جو المؤمنين وهم عارفين ملناش مكان إلا رفقائهم، لما طلع بطرس من السجن في أعمال 12 على طول راح فين؟ عارف هيروح فين، هو فاهم هيروح فين، راح فين؟ لبيت مريم أم مرقس، اللي كانت الكنيسة مجتمعة في ذلك الوقت هناك، يعني راح لمين؟ للمؤمنين. بطرس لما طلع من السجن المرة الثانية راح للمؤمنين. هنا بطرس ويوحنا لما طلعوا من السجن راحوا فين؟ إلى رفقائهما. الصورة اللي في آخر الأصحاح رائعة، فيش حد محتاج، كان كل شيء بينهم مشتركا. اللي عنده حاجة بيبيعها وبعدين يجيب الثمن ويحطه عند أقدام الرسل وهم يوزعوا لكل واحد بحسب ما يكون احتياجه. محبة؟ دي محبة، بس محبة مش كلام. لما يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 3 الآية 16 و17 بيقول كده: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. قبليها يقول: أما من كانت له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه فكيف تثبت فيه محبة الله؟ وبعدين يقول: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. جميلة إن المحبة أشارك بيها باللي معايا، أشارك بأخواتي. ده بالنسبة لبعض كل شيء مشترك، أتى إلى رفقائهما. بالنسبة لله رائع إنهم على طول تحولوا زي ما قلنا دون أن يقترح واحد: طب إيه رأيكم نعمل اجتماع صلاة؟ لا، هم الصلاة دي أنفاس زفير المؤمن، فرفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا، قبل ما يطلبوا طلباتهم أدوا التعظيم لله أو ضبطوا موجة عقولهم وتفكيرهم على الله من هو. حبايب، علينا في هذه الأيام الصعبة اللي احنا بنعيش فيها إننا نعرف من هو الله. ربما الكثير من مشاكلنا إننا مش عارفين الله كما ينبغي، نعرف عنه لكن لا نعرفه. في سفر دانيال أصحاح 11 بيتكلم عن فترة المكابيين، دي كانت قبل مجيء المسيح بالجسد، قبل الميلاد بحوالي 3 قرون. جت فترة صعبة جدا في حياة اليهود، أشار إليها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل لما بيقول، متأسف، في رسالة العبرانيين لما بيقول: وآخرون معتزين مكروبين مذلين طافوا في جلود غنم وجلود معزة، مكروبين مذلين تائهين في براري ومغاير وشقوق الأرض. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن زمان المكابيين، يعني ناس مضطهدين. احنا اليومين دول زعلانين قوي ان في نغمة اضطهاد، لان زي ما قلنا ما تربناش على ان الكنيسة مضطهدة، مع اننا عارفينها نظريا لكن مش احنا. عايزين نعرف الهنا بقى يا جماعة، لان في دانيال 11 فترة المكابين يقول كده: والشعب الذين يعرفون الههم يقوون ويعملون. يوم ما تعرف الله مش هتبقى جبان، هتعرف ان الله متحكم ومسيطر على كل شيء، هتعرف ان الله يطلع من الشر اللي قصدينه بيك يطلع منه ايه؟ خير. مش احنا بنوعظ الكلام ده يا جماعة ولا ما بنقولوش؟ بس بنوعظه لكن مش بنعيشه. مش بنقول ان يوسف اخواته كرهوه رموه في البير، لكن هذه البغضة كانت هي الوسيلة ان يوسف يبقى في يوم من الايام كما اعلن له الله اعظم شخصية في مصر، تسجد له كل ارض مصر. لو كانوا ما باعوش الى مصر، اقول انسانيا كيف كان يمكن ليوسف ان يصل الى الاحلام اللي ربنا ادهاله؟ يا حبايب، انا مش عايز اركز دلوقتي على يوسف المحترم، لكن عايز اتكلم عن اله يوسف، او بلغة الترتيلة اللي احنا بنقولها اله دانيال ورب داود، بنؤمن انه مازال موجود. اله دانيال سامح لي انه يترمي في جب الاسود، شيء مرعب. انا اتخيل انهم يقولوا لي لو صليت هنرميك في جب الاسود، هل ساستطيع اني اصلي؟ هل هيبقى عندي تركيز حتى لو حبيت اصلي ان اعرف اصلي؟ هذا البطل العملاق صلى تحت طائلة التهديد بالرمي في جب الاسود واترمى، بس ربنا عمل ايه؟ الهي ارسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. وبعدين تاني يوم اللي كانوا عاوزين يموتوه اترموا هم بنسائهم وأطفالهم، وقبل ما توصل جثثهم إلى الأرض كانت الأسود بطشت بهم وافترستهم. يا جماعة انتوا عارفين دي ولا دي حكايات للتاريخ؟ انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماء، انت مش ناسي الوعود، انت مش بتاع زمان، انت حي، انت تقدر، انت اقوى، انت اعظم، انت فوق حد التصور. عارفين الهنا؟ الشعب الذي يعرف الهه يقوون ويعملوا ايه؟ ويستخبوا بقى. لا، طالما عارف الهي يقوى ويعمل ويعمل. يا رب ساعدنا علشان ما نبقاش بتوع كلام. عشان كده قبل ما يطلبوا طلباته، هنشوف الطلبات الجميلة اللي طلبوها، لكن قبل الطلبات بيظبطوا الموجة. من هو هذا الاله الذي نحن نصلي اليه؟ انتوا عارفينه يا اخوة؟ لو عرفناه معرفة حقيقية اعتقد سنتغير، سنتغير عن الروح اللي احنا فيها. ايها السيد، تعبير جميل، وتعني حرفيا الحاكم المطلق المتصرف في كل شؤون الكون كما تشاء وكما تريد. ايها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. يبقى أول حاجة عرفوا أن هذا السيد الحاكم المطلق هو الصانع. صانع إيه؟ صانع كل ما تراه العين، خليني أقول وأضيف، وكل ما لا تراه العين. مش كده قال في كولوسي واحد؟ فيه خلق الكل في المسيح، ما يرى وما لا يرى في السماوات وعلى الأرض، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. يا رب، أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. لكن أنت مش بس الإله الصانع، لكن أنت الإله القائل. ماذا قال؟ القائل بفم داود فتاك. جميلة العبارة دي، هرجع لها. القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ كأنهم عايزين، نحن لا نستغرب مما يحدث، لا نستغرب. لماذا لا تستغربوا؟ انتوا ناس طيبين وناس أمرة وناس في حالكم وناس ما بتأذوش حد. لا، ده انتوا مش ما بتأذوش حد، ده انتوا شفيتوا راجل بقاله 40 سنة مقعد. لو وديته النهاردة لأعظم الأخصائيين في أعظم بلدان العالم تقدما، مش هيعرفوا يصلحوا له رجل وهو 40 سنة مكسح. احنا ما عملناش حاجة وحشة، لكن ما بيقولوش كده، لكن بيقولوا احنا عارفين كلمتك قالت ايه. انت القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس البنطي، هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. يبقى أول حاجة أنت هو الصانع، وإني أؤمن بقدرتك غير المحدودة. في مزمور 115، ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا. لماذا يقول بين الأمم أين إلههم؟ يرد يقول إن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. هو اللي صنع السماء، هو اللي صنع البحر والأرض وكل ما فيه. أنا مؤمن بي أنه قادر. أنت هو الصانع، أنت هو القائل، فما فيش حاجة مستخبية عنك ومسجلة لنا في كتابك. ماذا قال بالمناسبة؟ ماذا قال لنا المسيح؟ قال لنا في العالم سيكون لكم رغد، العالم سيكون الناس ترحب بكم وتصفق لكم. قال كده المسيح مش كده؟ لا. طب اللي احنا شايفينه مستغربين له ليه؟ مش هو ده كلام الكتاب؟ ولا احنا بنقراه بس عشان نوعظ بيه ولما يحصل ننزعج؟ لماذا ننزعج؟ لماذا ننزعج؟ انت هو الصانع، انت هو القائل بفم داود فتاك. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في البطن؟ ارجع للعبارة اللي قلت حرج عليها، انت هو القائل بفم داود فتاك، اللي كتب مزمور 2 داود. لكن في الحقيقة ده مش كلام داود، لكن ده كلام مين؟ كلام الله. انت القائل بس استخدمت مين؟ فم داود فتاك. انت القائل واستخدمت ألم الرسول بولس. اذا الكلام اللي في الكتاب المقدس ده كلام مين؟ ده ده كلام الله، مش كلام بطرس وكلام بولس وكلام يوحنا. لكن كلام الله بواسطة إشعياء ينفع، بواسطة إرميا، بواسطة استخدمهم، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أنت هو الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أنت هو القائل، أنت القائل وأنا ماسك في كلامك. أنت يعقوب وهو بيصلي أول صلاة مسجلة لي في الكتاب المقدس خايف من عيسو، سمع أنه جاي له يستقبله معاه 400 بلطجي. تخيل لما يكون هيهجم على البيت بتاعي 300 بلطجي أروح فين؟ فيعمل إيه يعقوب لما لقى 300 بلطجي جاي له؟ أم صلي بعد 20 سنة صمت ما بيصليش. ربنا يعرف يخلينا نصلي. فمش هتصلي بالذوق، ربنا عنده بلطجية يعني يبعثهم لك، سهلة عند ربنا. فصلى اخيرا صلى يعقوب، بس تعرف صلى قال له ايه؟ قال له يا رب مش انت اللي قلت ارجع فاحسن الي؟ مش انت اللي قلت انا ماسك في وعدك، انا ماسك في الكلام. وتعرف ربنا مع يعقوب ما قدرش يقول له لا انا ما قلتش. الله ينكر نفسه؟ ان كنا غير امناء يبقى امينا لا يقدر ان ينكر نفسه. ايوه انا قلت، يبقى خلاص انا ملتزم باللي قلته. حبايب خلونا نروح نصلي لربنا ونصلي، ولما نصلي نقول له أصلك أنت قلت. ولما أقول له أنت قلت ما أقدرش أقول لي لا أنا ما قلتش، أو قلت ورجعت في كلام، مش الله اللي يرجع في كلام. فامسك في مواعيد الرب، امسك في وعود الرب، قل له أنت قلت، أنت القائل بفم داود فتاك. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. احبائي المعركة مش بتاعتنا، صدقوني المعركة هي بتاعت الرب ومين؟ ومسيح. هم الناس مش قايمة ضدنا ولا احنا نمثل لهم ولا يعرفونا. هو الناس تعرفني ما تعرفنيش، لكن تعرف واحد كويس قوي بس للأسف بيعرفوه ويكرهوه. مشكلتهم عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. دي مشكلتهم. أنا ما عنديش مشكلة مع حد أبدا. يا رب أنت القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض تأمر الرؤساء معا، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. حلوة الذي مسحته، مش كده؟ يعني الذي مسحته المسحة، عشان كده بقى المسيح. لماذا أقول على يسوع أنه هو المسيح؟ لأن الله مسحه. يعني مسحه يعني أداله الروح القدس معينا إياه لعمل معين. يعني الله بيدي الروح القدس لشخص لكي يؤهله لعمل معين. في العهد القديم مثلا مسح شاول، ولما اتمسح أعطي من الله قلب آخر. داود مسح بالزيت من او بالدهن من صموئيل فعين لكي يكون الملك. لماذا مسح المسيح؟ اقرا كده لو 4:18، روح الرب علي لانه مسحني. تعرف ليه؟ لابشر المساكين. يا جماعه ده جاي للبؤساء بتوع الارض، ده جاي للغلابه بتوع الارض، ده ما جاش للناس المستريحة لكن جاي للتعبانين. جيت لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. هذا الذي أنت مسحته وعينته لأنك سررت به لذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقك، لأن الله مبسوط بالمسيح، لأجل هذا العالم كره المسيح. واضح؟ يعني لماذا قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا؟ ليه قاموا ضد المسيح؟ لأن المسيح عجب ربنا، ولأنه عجب ربنا لذلك ما عجبش الناس. واضحة؟ واضح. يقول كده، يقول إنسيت، يقول إيه، بيقول حاجات كتيرة أوي. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. قبليها يقول حجر مختار مرفوض من الناس ولكن مختار من الله. واخدين بالكم من التباين؟ واخدين بالكم؟ يعني طالما انت اخترته يبقى احنا ايه؟ رفضناه. مرفوض من الناس ولكن مختار من الله. الله مبسوط بالمسيح، طب احنا لذلك، لانك انت مبسوط بالمسيح ما يتزمناش المسيح. عشان كده بيقول قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. واحنا لما بيقوموا علينا بيقوموا على المسيحيين، لانهم اساسا متغاظين من مين؟ من المسيح. برضو من قبل او بعد كده، لانهم متغاظين قبل كده، متغاظين من مين؟ من الله نفسه، في عدم توافق. وعشان كده لنا ان نعرف مين اللي بيعادينا. اللي بيعادينا هو اللي بيعادي مين؟ ربنا. وعشان كده دول هم في مأساة رهيبة. يعني احنا مفروض نرثي لهم. تخيل واحد بيعادي ربنا، انا مش بقول كلام مبالغ، شاول الطرسوسي كان واحد من اللي بيفكر التفكير ده، قال لك النصارى دول ما يلزمونيش ولا يلزموش الدنيا، اخلص عليهم. سهل مش كده؟ سهل. يعني في افتكر هو ان الحكاية يعني ما لهمش كبير، يعني الكبير بتاعهم مين يعني؟ مثلا بطرس، لا سيبهولي بطرس. يعني مين الكبير بتاعهم؟ يوحنا. دول ما لهمش كبير، ده يعني انا افوت فيهم زي المجري ولا التوربيني دلوقتي، افوت فيهم. وبعدين ظهر له المسيح وقال له شاول شاول، انت مش بتطردهم دول، انت اتجننت، انت بتطردني انا، صعب عليك ان ترفس مناخ. يا جماعة صدقوني نرثي ليهم ونشفق عليهم ونصلي ربنا يفتح عليهم، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. هيرودس، بيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا، جميلة بقى، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. الرسل دول بطرس ويوحنا وبقية مجموعة الرسل، ناس طبعا ممتلكين من الروح القدس، بيتكلموا كلام رائع. أقول لكم يعني تعليق على الجزئية دي. شوف لما وقفوا قدام مجمع السنهدرين في أصحاح 3 قالوا إيه؟ لا متأسف، في أصحاح 4 اللي احنا كنا بنتكلم فيه، عدد 9: إن كنا نفحص اليوم عن احسان. كلام يدينهم يعني، مش كده؟ انتم يعني جايبين بتحكمونا عشان احنا عملنا خير في بني ادم. ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم. راجل غلبان بقى له 40 سنة، يا ناس يا ظلمة، بقى له 40 سنة مرمي قدام عينيكم رايحين جايين، ربنا فتح عليه وشفاه، دي مزعلاكم؟ طبعا يتزعلنا قوي. ايه اللي هيجهم لما لقوا راجل مولود اعمى، اعمى منذ ولادته فتح؟ يا خبر اسود، انت فتحت؟ ايوه فتحت. طب انت ايه اللي مزعلكوا دي؟ هذا هو العالم، يكره الخير لنفسه لانه يكره المسيح، لان مصدر كل خير هو مين؟ هو المسيح. ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم، بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل، اسمع الكلام اللي من الآخر بقى، إنه بس يسوع المسيح الناصري. كفاية على كده يا بطرس، كفاية على كده، ما انت وصلت الرسالة يا رجل، قفل بقى، ما تسخنهمش. طب بص قال ايه؟ إنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات. دي مصيبتين في نظرهم. المصيبة الأولى الذي صلبتموه أنتم، هم بعد كده قالوا انت هتجلب علينا دم هذا الإنسان، تبرأوا من الكلمة اللي قالوها في متى 27 دمه علينا، انت هتجلب علينا الدم، جلب عليهم الدم اللي انتوا صلبتوه. لكن المشكلة الثانية ان الصدقين ما بيؤمنوش بالقيامة، وهم دفعوا رشوة كبيرة عشان تقولوا ان التلاميذ ايه، لماذا القبر فارغ، التلاميذ سرقوا واحنا نيام. الذي اقامه الله، انتوا صلبتموه والله عمل ايه، اقام. شفتوا العظمة، شفتوا الراجل بيشهد في مجمع السنهدرين. مرة اخرى اقول هو ده اللي من 50 يوم مش كان جوه المجمع، لكن كان في الدار الخارجية مع شوية بنات لا حول لهن ولا قوة، وقال انا معرفش يسوع. شفتوا لما يكون الانسان من غير الروح القدس يعمل ايه، شفتوا لما الانسان يبقى مليان من الروح القدس يعمل ايه. من المسألة في الضعف مش ان انا ضعيف، انا ضعيف طول عمري وحضل ضعيف، لكن انا الرب مليني. يمكن علقت المرة اللي فاتت لما عرفوهما انهما كان مع يسوع، لا ده المسيح فيهم، ده المسيح جواهم، ودي قوة ان المسيح احيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. قدام رؤساء الكهنة انتوا صلبتموه والله اقام. لما يروحوا بقى جوه يصلوا هيقولوا لربنا انت صلبته، ابص يقول ايه، ليفعلوا الرؤساء الناس الاشرار كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. يعني يا رب هم فكرك هم دول اللي قويوا عليك، ابدا، ده انت بحكمة سمحت ان المسيح يموت ويقوم من الاموات. يبقى قدام الناس احنا ممكن نعمل العكس، قدام الناس نقول لي عندي حاجة مشورة الله، قدام ربنا نقول للناس لا. هم لما وقفوا قدام الاشرار قالوا لهم انتوا صلبتموه، لما وقفوا قدام الله يقول ده انت عملت اللي انت عايز تعمله يا رب. طب لما يكرزوا بقى لناس اتقياء من كل أمة تحت السماء، يقولوا الأولى ولا الثانية، يقولوا انتوا صلبتوه ولا يقول ان ربنا اللي أراد كده، ايه رأيكم، احتسنا مش كده، حاجة بحاجة. لكن هم كان عندهم الرد، قام قالوا الاثنين. بصوا كده في أصحاح 2 عليهم قالوا الاثنين للناس الأتقياء اللي من كل أمة تحت السماء، عدد 23 من أصحاح 2، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمات صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله من الأموات في اليوم الثالث. يبقى إذن أول حاجة ضبطوا الإرسال والاستقبال على من هو الله، نعرف الله علشان نعرف نعمل ونقوى. مين هو الله؟ أنت هو السيد، أيها السيد، أنت هو الرب، أنت هو الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أنت مش بس صانع، لكن أنت القائل، لأنك تعرف كل شيء مسبقا. أنت هو القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب هيبتدوا الطلب. يبقى مش بدأوا بالطلب، لكن بدأوا بإيه؟ من هو الله؟ وعرفنا دلوقتي من هو الله، هيطلبوا يقولوا من الله بقى إيه؟ رائع، ثلاث طلبات أحلى من بعض. أول طلبة، والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. كان ممكن لأنهم يهود مذاكرين سفر المزامير كويس قوي، مذاكرين سفر المزامير كويس قوي، كان ممكن، ده المزامير فيها مش أقل من 10 مزامير اسمها مزامير اللعنات، يا رب اعمل فيهم وسوي فيهم، مش كده؟ يمكن مزمور مشهور قوي، مزمور 69، لتصر دارهم خرابا وخيامهم لا يكون فيها ساكن، لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائما، يتم نساءهم ورمل مش عارف اديهم، ممكن يقولوا كده. وعندهم دليل من سفر الايه؟ المزامير فيها كلام ده. ده فيه مزمور 137: يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يمسك أولادك ويضرب بهم الصقر. مش هم يهود ما بيقولوش حاجة غير اللي في موجودة في المزامير، بس ما قالوش كده. تعرفوا ليه؟ لأنهم بعد يوم 50 بقوا مسيحيين. يعني ايه مسيحيين؟ يعني بقوا زي المسيح. يعني بقوا زي المسيح؟ المسيح على الصليب كان بيطلب اللعنة ولا بيطلب البركة؟ يا أبت اغفر. فما طلبوش اللعنة، مع ان هم نفسهم، يوحنا ده واحد من اثنين، هو واخوه اسمهم بوانرجس، طلبوا من الرب مرة، قالوا يا رب ازاي البلد دي ما تقبلكش؟ ازاي يعني واحنا ما نرضاش بكده؟ لا بصراحة، حتى لو انت رضيت احنا مش رضيت، بس ادينا الاذن، احنا ما نقدرش نعمل حاجة بدون اذنك. اذن لنا بس ان احنا نطلب نار من السماء تنزل وتاكل الناس دول. يعني انت، هو انت اقل من ايليا؟ مش ايليا عمل كده؟ وانت مش اقل من ايليا؟ احنا نطلب نار من السماء وتاكله. فانتهرهما يسوع وقال لهما: لستما تعلمان من اي روح انتما؟ ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس بل ليخلص. انا جاي اهلك، انا لو عايز اهلكهم وانا في سمائي ابعت ملكين يرمضوا مدينتي سدوم وعموره والمدن اللي حولها. انا جاي بنفسي عشان اخلص مش عشان. فهموا اخيرا، اخيرا لما ربنا امن الاموات فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، اتنورت عينيهم، صلوا صح. صلوا قالوا ايه؟ مش يا رب انتقم لنا منهم، لا. طيب هقول حاجة، ما طلبوش النقمة، بس يا رب ما تخليش التهديدات بتاعتهم دي تتم، برضو ما قالوش كده. طب ودي عيب فيها؟ عيب. هم بقى صلوا صلاة احسن. تعرف صلوا ايه؟ انظر الى تهديداتهم، احنا سلمناك القضية، اعمل اللي انت شايفه. عمل زي مين؟ حزقية الملك، ام دخل بالرسائل التهديد وام نشرها قدام ربنا، قال له اديك شايف التهديد، اعمل اللي انت يحسن في عينيك، اللي انت عايز تعمله اعمله. ثقة الله ممدوحة في تهديد حقيقي وليس اصطناعي، سمعوا بودانهم وعارفين ان الناس دول لا يخافوا الله ولا يهابوا انسان، وممكن يعملوا لهم 100 تهمة و100 مقلب لانهم ناس ما بتخافش ربنا. يا رب انظر الى تهديداتهم. بيفكروني شوية باللص التائب. واحد من المفسرين الحلوين قال اللص التائب كان ممكن يقول يا رب خلصني يا رب، ما قالش اغفر لي يا رب، ما قالش، قال ايه؟ اذكرني يا رب. طب اذكرك يعني اعمل لك ايه؟ قال لا، ما انا لما اقول انت، لما اقول لك اذكرني انت عارف تعمل لي، انا هقول لك تعمل لي ايه. انا لما بروح للدكتور بقول له، يعني بقول له اعمل لي كذا، اكتب لي الدواء الفلاني، انا بقول لك اذكرني يا رب. ثقة رائعة من اللص التائب في المسيح، والرب اداله اكثر مما طلب. او افتكر، افتكرني، قال له لا مش افتكرك، لما اجي في الملكوت حق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. انظر الى تهديداتهم. يا رب ساعدنا علشان لما نصلي اذا كان هناك تهديد حقيقي علينا، لما نصلي ما نصليش غير بكلمات الناس المحترمة ديت، انظر الى تهديدة. واحنا لما نسلمك القضية انت تعرف انت كفيل انك تجريها، انت تقدر قوي قوي انك تعمل كل المطلوب. حاجة الثانية اللي طلبوها: والان انظر، والان يا رب انظر الى تهديداتهم. طلبة الثانية: وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. يا رب انت تعرف جبلتنا وتعرف طبيعتنا البشرية وتعرف أننا قد نجبن، فيا رب انظر إلى تهديداتهم. من جانب احنا واثقين أنك هتقوم باللازم، لكن بالنسبة لينا ادينا الشجاعة أن لا نجبن رغم التهديد، وحنخدم رغم التهديد. امنح عبيدك رغم أننا في ظروف صعبة أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. والطلبة الثالثة: بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس. يسوع. مرة أخرى بيطلبوا البركة للناس، مش بيطلبوا نار تأكلهم. لكن يا رب انظر إلى تهديداتهم. نمرة واحد، امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. نمرة اثنين، ولتجري ولتسمح أن يدك تمتد بشفاء الكثيرين. عاوزين نبين مين هو المسيح. المسيح هو بتاع الخير الذي لما كان هنا على الأرض لم يعمل إلا الخير، جال يصنع خير وساب تلاميذه يكملوا الرسالة. وكل أتباع المسيح الحقيقيين ما بيعملوش غير الخير. من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء، وإلا فأخبروني مين اللي أنشأ الملاجئ، مين اللي عمل الصليب الأحمر، مين اللي عمل الخير للبؤساء حيثما كانوا ووجدوا. مين؟ أتباع المسيح. لنا الشرف أننا نتبع مسيح علم الدنيا العطاء ولازال، بحيث أن كل من يكره المسيح ويكره أتباع المسيح، دعوني أقولها بكل صراحة، يكره الخير للبشر، يكره الخير. في حد بيكره الخير للبشر؟ ما أكثرهم في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. دول عينة منهم، والعينات كثيرة. يا رب انظر إلى تهديداتهم. والقضية معاك احنا مش هنقول همها. هيحصل ايه؟ هيحصل تهديداتهم دي تحصل؟ احنا مستعدين. دي مشيئتك ان نموت خلاص واحنا مستعدين لهذا. يدخل يعقوب وبطرس الى السجن، الرب يسمح بموت يعقوب خلاص، مجد الرب بالموت ويسمح بانقاذ بطرس خلاص. الله اذا اراد ان يخلص يقدر، واذا لم يرد احنا مستعدين. مش ده كلام شدرخ ميشخ وعبد نجو؟ نبوخذ نصر، لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر الذي اثرته الان. اين هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ يا نبوخذ نصر تنساش نفسك، يوجد اله يقدر ان ينجينا، هذا نحن متاكدون منه، لكن هينجينا ما نعرفش. والا يعني اذا لم ينجينا فاننا لن نسجد للتمثال الذهب الذي صنعته. وبعدين اغتاظ قوي، انا بيتهيألي منظر نبوخذ نصر المغتاظ ده الواحد يولع فيهم. يمكن بعضنا دخل الجيش وشاف لما القائد الكبير يبقى مزربا وزعلان وبيزعق وبيشوط في كل اللي قدامه، بيبقى رعب. فنبوخذ نصر اتغاظ وزعق والفتية الثلاثة في منتهى الهدوء مسكوهم ورموهم. من كتر حرارة النار رجال القوة اتحرقوا وترموا هما. يا سلام، وبالإيمان أطفأوا قوة النار. العدد تغير ونبوخذ نصر تحير، ولما الناس وقالوا الله يا رجالة يا حافظ العقل يا رب، احنا مش رمينا ثلاثة؟ قالوا ايوه رمينا ثلاثة، طب انا شايف اربعة والرابع اللي معاهم بيتمشى وسطيهم، ده شبيههم بمين؟ بابن الآلهة. احبائي هذا هو الهنا. التهديدات حطينها بين ايديك، اعمل اللي انت عايز تعمله، احنا مش هنقول لك تعمل ايه، انت كفيل انك تجريها. الحاجة التانية، نحن نعرف طبيعتنا اننا قد نجبن. احنا بقى مش قد نجبن، نادرا ما لا نجبن. فيا رب اعمل معروف، امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك. مش هنتكلم بالاسلوب بتاعهم، لكن هنتكلم بكلامك. مش هيطلعونا برا موضوعنا الرئيس اللي هو ان نتكلم بكلمة الله. سنتكلم وحنفضل نشهد بيك وحنفضل نستناك. الحاجة التالتة، وعاوزين ايدك تستمر بالبركة للعالم الغلبان. احنا شافينا واحد بس، لكن ده الدنيا مليانة غلابة وبؤسة وتعسة. يا رب خلي ايدك تجري بمد يمينك للشفاء، ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك. يا سلام على الاسم الحلو، لينا حق ان احنا نختم ترنيمتنا بالترنيمة الرائعة دي، اسمك ربي موضوع عزي والفخار. اسم يسوع اسم حلو، لما كان هنا كان بيعمل المعجزات، ولما مات وصعد للسماء اسمه ما زال يعمل المعجز باسم فتاك القدوس يسوع. ما قالوش يا رب زعزع المكان، لا، ومش مشغولين بالمكان، هم عاوزين اسم ربنا يتمجد. فلما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. ربنا عايز يقول لهم سمعت، اطمنوا معاكم، تخافوش، انا الاله الغير متزعزع، انا زعزعت لكم المكان لكي ابرهن اني سمعت صلاتكم. حاجة تانية، وامتلأ الجميع من الروح القدس. ليس يوم 50 جديد، لا، يوم 50 لا يتكرر، المعمودية واحدة، الملء متكرر، المسحة ثابتة، مفيش كل شوية يجيلك الروح القدس من جديد، لا، لكن في ملء جديد. المعمودية واحدة، الملء متجدد، المسحة ثابتة. وكانوا يتكلمون، ما بيقولناش تكلموا بالألسنة، مش مكانها هنا، لكن تكلموا بكلمة الله، بكلام الله بكل مجاهرة. أحبائي، احنا عايشين في زمان يشبه الأيام الصعبة اللي كانوا فيها الرسل الأوائل مع هذا الفارق. ربنا يساعدنا علشان نرجع نحب بعضنا زي الصورة الرائعة اللي في أول الآيات وفي اللي في الجزء اللي لسه ما تكلمتش فيه النهاردة. الحاجة الثانية، إن أمام مشهد التهديدات الذي نحس به، دعونا لا نطلب النقمة ولا نبغض، لكن دعونا نقول للرب انظر إلى تهديداتهم، ودينا إحنا إننا لا نخرج عن خطنا اللي أنت حاططنا في الأرض عشانه، نتكلم بكلامك بكل مجرد. وإنت يا رب من ناحيتك العالم بائس، والناس كثير مما يبغضوننا مساكين، لكن شكرا لله ألف مرة إني سعيد جدا بما يعمله الرب في هذه الأيام من شيء يكاد يفوق الخيال. صحيح الزوان بيتجمع، خلي الزوان هيتحرق قريب، لكن شكرا لله هناك الحنطة، هناك النفوس الغالية على قلب الرب. النهاردة عملية الفصل شغالة على قدم وساق، المخلصين ابتدوا يبانوا وابتدوا ياخدوا شجاعة وابتدوا يقفوا في صف الرب، والآخرين غير المخلصين أسفي عليهم، لو أعرف أبكي لبكيت عليهم كما بكى سيدي وكما بكى قبله النبي الباكي إرميا، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. يا جماعة صدقوني مش ضمنين حتى تمثيلية بكرة، بكرة في مسرحية مش ضمننا، يمكن ما تحصلش، ليه؟ تفلى الشر، مستنين ربنا، يعني هو حبك تيجي دلوقتي، يجي دلوقتي، يجي دلوقتي، ما يجيش ليه؟ جيب لي سبب واحد انه ما يجيش دلوقتي قبل ما نطلع منك، جيب لي سبب واحد. لا اعرف، هل انت مستعد ولا ناوي تستعد بعد ما يجي؟ حبيبي بعد ما يجي مفيش استعداد. طب هستعد بعد ما يجي، استعد براحتك، بس مش هتستعد لما جت بقية العذارة وخبطوا على الباب بعد ما اتقفل الباب، يا سيد يا سيد افتح لنا، جبنا الزيت وجينا، تخمنا شوية ما جراش حاجة. قال لهم ما اعرفكمش، انتوا مين؟ ما ارهب الباب المغلق والصوت الذي يقول اذهبوا عني لا اعرفكن. حبيبي اخي اختي، فيش داعي ان احنا نامر بالابدية، محتاج للمخلص. بطرس قال في المشهد الجميل اللي تأملنا فيه، قال عبارة جامعة مانعة وليس باحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسمع الأوكازيون الذي لا يصدق، كل من يدعو باسم الرب يخلص، كل من يدعو، كل من يدعو، تدعي من قلبك، تدعي من قلبك تقول يا رب، يا رب أنا خاطي راجع لك، يا رب خاطي، عاوزك تغيرني يا رب، افكاري دنسة ونجسة، نظراتي شريرة، كلماتي فاسدة، يا رب كياني محتاج تغيير. تقول يا رب من قلبك كل من يدعو باسم الرب يخلص. انت متأكد يا اخي يوسف ولا مبالغة من مبالغات الوعاظ؟ لا متأكد. عندك دليل؟ نعم، على الصليب لم يقل اللص التائب ولم يفعل شيئا غير اذكرني يا رب. فكانت الإجابة الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. الرب يبارككم. وسط المصاعب في المشاكل في المتاعب، وحدك أنت كفاية لينا، وأنت بس تملى عينينا، صخر كامل صنيعه، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع. يلا ننم التنمية دي وبعدها نصلي ونختم اجتماعنا. بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل في المتاعب، في الضيقات ملجأ وقوة، تدي منفذ وقت التجارب. بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل في المتاعب، في الضيقات ملجأ وقوة، تدي منفذ وقت التجارب. وحدك انت إلهنا شديد وقادر. انت راعي صالح وصابر، في جناحك بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع. انت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، وانت بس تملأ عينينا، تجاوب اللي بينتهولك. اللي فات سلمنا واحنا مع بعض، واللي جاي بنديهولك، وانت امين مش هتنسى وعدك. تجاوب اللي بينتهولك، وحدك انت كفاية لينا، وانت بس تملى عيني بالقلب كل واحد واحدة فينا واحنا مغمضين عينينا. هل تعرفت بالمسيح القادر العظيم المخلص؟ هل تعترف به رب؟ هل التقيت به من قبل؟ غمض عينك وغمضي عينيك ودي فرصة نسأل أنفسنا، ربما دي تكون الفرصة الأخيرة ليك، لو ما استغلتهاش لن تستطيع أن تمسك بها لأنها ملساء. الباب مفتوح لكن مش كل الوقت، الباب مفتوح قدامك ودلوقت، الآن هو أنسب الأوقات للتوبة، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. لو خاطي تعيس رجليك جابتك هنا، أقول لك بالأحرى أن يده ومشورته عينت أنك تيجي عشان تتعرف به رب وسيد لحياتك. مش هتلاقي أفضل منه رب، مش هتلاقي أقوى منه سيد متحكم ومسيطر. انتهز الفرصة لخلاصك، لتغيير مصيرك وأبديتك. سمعنا لا تقامر بأبديتك، دي مش لعبة تلعب بيها، أي حاجة في الحياة تنفع تتعوض إلا دي. انتهز الفرصة لخلاصك. ولكل شخص خايف، انتهز الفرصة انك تتشجع بالمواعيد وتقول له انت قلت، انت الله الاله الصانع، انت الاله القائل. اشكرك لانك تصنع، اشكرك لانك تقول، اسمك عظيم وصنعك عظيم وكلامك عظيم، وعظمت اسمك، وبقدر عظمة اسمك عظمة كلامك. احنا بنثق في كلامك، ثقتنا في سلطانك، كلامك وحيك، كلامك خارج من شفايفك، عمرك ما هتندم ولا ترجع فيه. انتهز الفرصة انك تتشجع بكلام الرب ليك الليلة دي. ولكل الأتقياء، انتهز الفرصة انك تكون كارز حقيقي للمسيح في هذه الأيام. فرصة، فرصة لن تعوض. مفيش أنسب من الأوقات دي انك تعلن عن إلهك ومسيحك بكل مجاهرة، زي ما كانوا عبيده زمان اللي سمعنا عنهم. امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك، امنح عبيدك انه يبقى كلامهم مع بعض مش في الاحداث وفي اللي بيحصل بره، لكن كلامك يا رب. امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك، افواهنا نشفت من قلة كلامك يا رب. خلي كلامك دايما لهجنا، خلي كلامك مصدر تعزيتنا، خلي كلامك اللي طيب خواطرنا، يملأ أذهاننا، يحببنا فيك. روحك يستخدم كلامك علشان يعظمك قدام عينينا، ونقول فيه عزي والفخار. يا رب يا رب، دي فرصة من كل قلبي بطلب لكل نفس محتاجة إلى خلاصك، إن بعمل الروح القدس تيجي للقلب وبرش دم يسوع، بعمل الروح القدس لإطاعة يسوع. بطلب من كل قلب لنفس، لكل نفس شكة وخيرة تقول لك وقت شكوكي ألاقيك بتجيني. شكرا عشان انت جيت لكل نفس شعر بالخوار والضعف والهزال. خلي العنين تترفع عليك عشان لألا نكل ونخور في أنفسنا يا رب. خلي علينا تتكحل برؤياك، انت اللي من اجل السرور الموضوع قدامك احتملت. شكرا عشان بطولتك ورجولتك، ادينا تبقى قدوتنا ونقلدك في كل صغيرة وكبيرة في هذه الايام. وافتح باب فرصة لكل نفس بتحبك موجودة في هذه القاعة يا رب، ان تكون فرصة قبل ما نروح بيوتنا نكون بنكرم شخصك بان احنا نتكلم بكلامك بكل مجاهرة. بنشكرك من كل قلوبنا يا رب، استمتعنا بحضورك وخدنا وعودك وكلامك لينا، وعرفنا انه لا جيوش ولا خيل هتخلصني ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. عشان كده جاي لك كل واحد فينا بيقول لك انا صابر، مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد بايمان وانات تتحقق في حياتي كل المواعيد. بننتظر شخصك في هذه الايام لاسمك الغالي الحلو الكريم كل الكرامة والمجد. آمين.